فضيلة الشيخ، ربما يحدث في المسجد إزعاج من بعض الصبيان، فهل لأحد المأمومين أن يقطع صلاته لمنع ذلك، أو يلتفت فقط ليعرف هؤلاء لتأنيبهم فيما بعد؟ أولا يجب على ولاة أمر هؤلاء الصبيان أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يمكنوا صبيانهم من الحضور ما داموا عابثين يلعبون. فإن قدر أن هؤلاء الصبيان جاءوا بغير علم آبائهم كما هو الواقع أحيانا، فإنه يجب أن يقال لأبيه إذا كان حاضرا: يا فلان، خذ ولدك اذهب به إلى أهلك. فإن عجزنا وعجزنا عن دفع أداهم إلا بإخراجهم من المسجد أخرجناهم. أما قطع الصلاة من أجل ذلك فلا يجوز، لأن الإنسان إذا دخل في فرض وجب عليه إتمامه، وإزعاج هؤلاء الصبيان لا يؤدي إلى إفساد صلاة الآخرين. لو كان يؤدي إلى إفساد صلاة الآخرين لكانت المسألة محل نظر، لكنه لا يؤدي إلى إفساد صلاة الآخرين، فليصلوا حتى تنتهي الصلاة ثم يعرف هؤلاء الصبيان ويتصل بآبائهم. الالتفات للحاجة لا بأس، الالتفات للحاجة لا بأس، لكن يكون الالتفات في الوجه فقط لا في الجسم كله. هؤلاء ربما يمكن إصلاحهم بمهاداتهم، ويقال: يا أبنائي هذا لا يجوز، وهذا بيت الله، وهؤلاء آباؤكم وإخوانكم، لا تزعجوهم، لا تفسدوا عليهم الصلاة. لا، سؤال واحد. التفات بالوجه فقط. لا، التسليم يلتفت على الجسم بعض الشيء، لأنه ما يرى الخلق إلا بالتفات بعض الجسم. نعم.